إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن هذه الأسماء الكريمة الثلاثة: العلي والأعلى والمتعالي. فهذه الأسماء كما هي العادة أيها الأحبة نتحدث عن قضايا أربع تتصل بها. فأول ذلك ما يرجع إلى المعنى، والثاني في ذكر دلائل هذه الأسماء، وأما الثالث ففي بيان ما تدل عليه من صفة المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه وما لها من الدلالة بأنواعها من مطابقة وتضمن والتزام. وأما الرابع ففي الكلام على أثر الإيمان بهذه الأسماء على العبد. قد تزيد هذه القضايا في بعض الدروس، ولكنها لا تنقص عن هذه الأنحاء الأربعة. أما ما يتعلق بالمعنى فكما هي العادة أن نبين أولا ما يتصل بذلك من لغة العرب وما يرجع إليه الاسم من لغاتها. فالعلو كما هو معروف بمعنى السمو والارتفاع، وعلو كل شيء بمعنى الأرفع منه. نقول على النهار إذا ارتفع، على فلان إذا ظهر وغلب، فلان على القوم إذا قهرهم. فأنت إذا علوت أحدا من الناس فإن ذلك يعني أنك قد غلبته وقهرته. ويقال عن التكبر العلو في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض، يعني ترفع وتكبر. ومن هنا كان الارتباط بين هذه الأسماء الثلاثة وما سبق في المجلس الماضي من الكلام على الكبير والمتكبر، وذكرنا أن ثمة ارتباطا بين هذه الأسماء. وكما سيأتي في الاسم الذي نتحدث عنه بعده إن شاء الله وهو العظيم، فإن هذه الأسماء بينها ارتباط كبير من جهة المعنى. ونحن نقول على أمر فلان بمعنى عظم قدره، جل خطبه وشأنه. ويقال فلان من علية الناس، يعني أنه من الأشراف، أنه رفيع ونحو هذا. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الاستعمالات تدور حول هذه المعاني التي سمعنا. ومن ثم فإذا أردنا أن نعرف معنى هذه الأسماء الثلاثة فيما يتصل بالله تبارك وتعالى فإن ذلك لا يخرج عما قيل، يعني من جهة استعمالات العرب في كلامها ولغاتها. فإن هذه الأسماء الثلاثة العلي والأعلى والمتعالي اشتقاقها واحد، فهي في الأصل ترجع إلى معنى متقارب. وإذا رجعت إلى كلام الأئمة من أهل اللغة ومن الشراح ومن المفسرين وجدت أن كلامهم يحوم حول ما ذكر. ولهذا قرر بعض الأئمة من المتقدمين كالأزهري رحمه الله أن تفسير هذه الأسماء وما تضمنته من الأوصاف بالنسبة للمعبود جل جلاله أن ذلك يرجع إلى معنى متقارب، وأن العلي يأتي بمعنى الشريف، وهو بمعنى العالي وهو الذي ليس فوقه شيء، هذا كلام الأزهري، ويقال هو الذي على الخلق فقهرهم بقدرته تبارك وتعالى، وأن المتعالي هو الذي جل عن إفك المفترين، تعالى عن كل عيب ونقص، تعالى عما يقول المبطلون والظالمون علوا كبيرا. فهو متنزه عن تلك الأوصاف التي لا تليق بجلاله وعظمته. وقد يكون المتعالي بمعنى العالي، وأن الأعلى هو الذي أعلى من كل شيء، فصفته تبارك وتعالى أعلى الصفات، وذاته تبارك وتعالى فوق كل شيء، فهو الذي له العلو المطلق، وهو الموصوف تبارك وتعالى بأنواع العلو التي تذكر في هذه الأسماء وما تفسر به وما تحتمله، فكل ذلك صحيح داخل فيه. في مضامين ما سبق من كلام الأزهري رحمه الله تلحظون أنه حاول أن يفرق بين العلي والمتعالي، فاعتبر أن العلي هو الذي ليس فوقه شيء، يعني فعيل بمعنى فاعل، يعني عالي على كل شيء، وأن المتعالي هو الذي جل عن إفك المفترين وعلى شأنه، أو أن المراد أنه جل عن كل وصف وثناء، فهو متفاعل من العلو، هذا المتعالي، وقد يكون بمعنى العالي. إذن أيها الأحبة، نقول كما يقرر ذلك جمع من أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، أن العلي الأعلى والمتعالي هو الذي له العلو المطلق من كل الوجوه، فله علو الذات، فهو موصوف بصفة العلو كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، وهو أيضا له علو القدر والمنزلة، فمنزلته وقدره فوق كل شيء، وله أيضا علو الصفات، فصفاته أعلى من كل الصفات، وأعلى مما يتوهمه خلقه، فمهما ذهبت أذهانهم وأبحرت أفهامهم وتصوراتهم، فالله فوق ذلك، أعلى وأجل مما يتصورون وما يتخيلون، وله أيضا علو القهر والغلبة، فالله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، وكما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو العلي، فكل أنواع العلو له فثباته بلا نكران، كل أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى بلا نكران، فهو الذي على العرش استوى وهذا علو خاص، وهو الذي قد علا بجميع صفاته من صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، فهو متصف بأوصاف الكمال المطلق من كل وجه، وإليه في ذلك المنتهى جل جلاله وتقدست أسماؤه. والنصوص أيها الأحبة متضافرة ببيان هذا الأصل، أن له علو الذات، الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان، فهذا ينبغي أن ندركه وأن نثبته، أن الله فوق العالم وأن له العلو المطلق على جميع خلقه، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، مما تميزوا به على طوائف أهل البدع والكلام المعطلة. وله علو القهر والغلبة، هو الله الواحد القهار، فكل هذه المخلوقات هي تحت قهره وسلطانه ونواصي الخلق في قبضته وتحت تصرفه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، وله علو المكانة والقدر. وهذا ذكر بعض أهل العلم أنه المعبر عنه بالمثل الأعلى، كما في قوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أوصاف العليا الكاملة لله تبارك وتعالى، وكل وصف من أوصاف الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، الله أحق به، لأن الذي أعطى الكمال أولى بالكمال. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا من علو الشان. والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره حينما يفسر اسمه تبارك وتعالى المتعالي، حينما يفسر هذا الاسم الكريم، فإنه يذكر أنه تعالى على كل شيء، هو المتعالي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء، وخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعا وكرها. الحاصل من هذا أننا حينما ننظر ما تحت هذه الأسماء الثلاثة من المعاني، العلي والأعلى والمتعالي، يمكن أن يدخل تحت كل واحد منها هذه الأنواع من العلو. فالعلي والمتعالي والأعلى له علو الذات والقدر والمنزلة، وله علو القهر، هذا كله يدخل تحت الأعلى، وكله يدخل تحت العلي، ويدخل ذلك جميعا تحت المتعالي، فهو المتعالي على خلقه بذاته، وهو المتعالي على خلقه بصفاته وكماله، وهو المتعالي على كل عيب ونقص، وهو المتعالي على خلقه بالقهر، فهم تحت قهره وسلطانه وتصرفه، كل ذلك في صفته جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن الحاصل من ذلك كله أن هذه الأسماء الثلاثة وما تضمنته من هذه الأوصاف ترجع إلى معنى متقارب، وأن ذلك يدور على صفة متحدة في أصلها، وهي العلو بأنواعه الثلاثة. هذه الأسماء أيها الأحبة جميعا، هذه الأسماء الثلاثة ثابتة لله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة، فقد جاءت الدلائل على إثباتها وتقريرها، فلكل اسم منها دلائل من الكتاب والسنة، وأكثر ذلك ورد في اسمه العلي، فإنه قد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في 9 مواضع، كما في قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وكما في قوله: فالحكم لله العلي الكبير، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما الأعلى فقد جاء في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، الأول بقوله: سبح اسم ربك الأعلى، والثاني في قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأما المتعالي فلم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأما ما ورد مما يدل على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأعلى جاء حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وفيه: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن ظاهره يدل على أنه على الإطلاق، بمعنى أنه يقول ذلك في الفريضة وفي النافلة، سواء كان ذلك في صلاة الليل أو في غيرها، وأنه يقول ذلك خارج الصلاة إذا قرأ هذه الآية. وأما العلي فقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، فقال حين يعني يستيقظ: لا إله إلا الله، يعني إذا حصل له يقظة أثناء الليل يعني انتباه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو الشاهد. ثم دعا قال: رب اغفر لي، غفر له. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وأما المتعالي فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالي. يمجد نفسه. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به. هذه الأسماء أيها الأحبة حينما ذكرت في القرآن جاءت في بعض المواضع مقترنة بأسماء أخرى، فالعلي جاء مقترنا بالكبير في 5 مواضع، كقوله تبارك وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير. فهنا مع قوله تبارك وتعالى في المتعالي في موضع واحد جاء مقترنا بالكبير أيضا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. العلماء رحمهم الله حينما يذكرون وجه الاقتران فإن كلامهم في ذلك على نوعين: النوع الأول أنهم يذكرون وجه الاقتران في الموضع المعين، يعني المناسبة ختم الآية بهذين الاسمين في الموضوع الذي تحدثت عنه الآية، وهذا لا أريد أن أدخل فيه فإن هذا يطول المجلس. النوع الثاني من كلامهم وهو أنهم يذكرون وجه الارتباط بين هذين الاسمين من جهة المناسبة بينهما، وهو الذي نذكره عادة في مثل هذه المجالس، وقد عرفنا أن كل اسم يدل على صفة من صفات الكمال يتضمنها ويدل باللزوم على مجموعة من الأوصاف الكاملة، وأنه إذا قرن بغيره من الأسماء فإن ذلك يدل على كمال ثالث، يعني غير الدلالة بأنواعها، دلالة المطابقة والتضمن مثلا، هناك دلالة من جهة الاقتران، اقتران الاسم بالاسم. وذكرنا لهذا أمثلة في الكلام على الأسماء الحسنى التي سبق شرحها. فهنا الاقتران بين العلي أو المتعالي والكبير. يمكن أن يقال في هذا والله تعالى أعلم بأنه جمع بين علو الذات العلي المتعالي، علو القدر، علو القهر، علو المنزلة، فهو أعلى من كل شيء وهو أكبر من كل شيء، فجمع بين هذا وهذا، هو الأعلى وهو الأكبر، هو الأعلى في ذاته بأنواع العلو، هو الأعلى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والمنزلة، وهو الكبير فهو أكبر من كل شيء، كبير في ذاته وكبير في صفاته تبارك وتعالى، وهو المتكبر الذي تكبر وتعالى عن كل عيب ونقص وتكبر على خلقه، وذلك وصف لا يصلح إلا له، فهو الأعلى والأرفع وهو الأكبر، فجمع بين هذين الكمالين. المخلوق لا يصلح له هذه الأوصاف، مخلوق ليس هو الأعلى وإنما هو أدنى، وكذلك أيضا ليس المخلوق هو الأكبر وإنما هو صغير ضئيل بالنسبة لله تبارك وتعالى وكمالاته. فهذا وجه من الاقتران واضح ظاهر ليس فيه تكلف. وأما الاقتران بين العلي والعظيم فقد جاء في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهنا يمكن أن يقال إنه تبارك وتعالى حينما اتصف بهذا العلو المطلق من كل وجه، علو الذات والقدر والقهر والمنزلة، فذلك مع العظمة في ذاته وصفاته، فهو فوق كل شيء ذاتا ووصفا، وهو أعظم من كل شيء، فمع علوه هو العظيم الأعظم. وسيأتي الكلام على العظيم بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم إن شاء الله. كما جاء العلي مقترنا بالحكيم، وذلك في موضعين أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذا العلو مقترن بالحكمة، هو أعلى من كل شيء، علوه مطلق. هذا العلو يضع معه الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم الكامل والإحاطة الكاملة والبصر النافذ في الأمور كلها. فهو مع علوه تبارك وتعالى إلا أنه بصير على وزن فعيل، صيغة مبالغة، بصره نافذ في كل شيء. فالحكمة لا تتأتى إلا بالبصر النافذ والعلم الكامل المحيط الشامل، مع ما ذكر من إيقاع الأمور في موقعها، فأحكامه على وجه الدقة من جهة العلم والإحاطة، صواب لا خطأ فيه، ولا يتطرق إليه خطل ولا خلل ولا نقص في المعلومات إطلاقا. وأما في إيقاعها في مواقعها، هذا الحكم لكذا، هذا لوقت كذا، هذا في حال كذا، فهي في غاية الحكمة. هذه الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. أو عبرت عن ذلك قلت هي الإصابة في القول والفعل، كل هذا متحقق له مع علوه. فهو مع علوه تبارك وتعالى ليس بغائب عن خلقه، بحيث يخفى عليه حالهم ومقالهم وأعمالهم وما يحتاجون إليه، أو أنه غائب عن تدبير شؤونهم، بل هو تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهو الذي يدبر أمر الخليقة مع علوه. وأما ما يتعلق بهذه الآية التي هي أجمع آية في الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالعلماء يتكلمون عن وجه التعقيب، تعقيب هذه الصور والحالات للوحي بهذين الاسمين الكريمين. أراجع ما ذكره الطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، وهو الأمر الذي أشرت إلى أن الإعراض عنه أولى لأنه يطول. كل موضع نذكر المناسبة وجه التعقيب في هذا الموضع بعينه هذا يطول جدا. فعلى كل حال الله حكيم، وهو أيضا علي العلو المطلق. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما تدل عليه هذه الأسماء الكريمة. هذه الأسماء الثلاثة تدل بالمطابقة على صفة العلو بأنواعه وعلى الذات الإلهية، وتدل بالتضمن على أحدهما، الذات أو الصفة. وأما دلالة اللزوم فهذا باب واسع، فإن هذه الأوصاف الكاملة أو هذه الأسماء المتضمنة لهذه الأوصاف الكاملة، العلي والأعلى والمتعالي، تدل باللزوم على الحياة، لأنه لا يكون كذلك إلا من كان حيا. والقيومية والملك والصمدية، إذا كان أعلى من كل شيء فهو الملك والصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها. وكذلك يدل باللزوم على العظمة والقوة والعزة والقدرة، وكذلك أيضا السيادة، الكمالات بأنواعها التنزه عن المثيل والنظير والأنداد وجميع النقائص، ليس له ولي ولا ظهير ولا نصير، تعالى عن الشفيع أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. كل شيء خاضع لعظمته وجلاله وجبروته وعلوه وقهره وسلطانه تبارك وتعالى، لم يكن له كفوا أحد، فهو متعال عن السنة وعن النوم وعن الظلم والعبث وما إلى ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو القوي الواحد الأحد ذو الجبروت والكبرياء والعظمة. هذا ما تدل عليه هذه الأسماء الثلاثة بدلالة اللزوم. ننتقل إلى الأمر الرابع والأخير، وهو أثر الإيمان بهذه الأسماء. إذا آمن العبد بأن الله هو العلي الأعلى المتعالي، فأول ذلك أن يثبت لله عز وجل صفة العلو بجميع أنواعه، أن يثبت له علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر. والأدلة الدالة على العلو لله تبارك وتعالى كثيرة جدا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأنواع الواردة في الكتاب والسنة مما يدل على العلو، الأنواع التي يدخل تحت كل نوع منها أدلة كثيرة، بلغوا بهذه الأنواع 21 نوعا، 21 نوع تحت كل نوع أدلة من الكتاب والسنة تدل عليه. أعطيكم بعض الأمثلة ليتضح لكم ما وراءها. مثلا من ذلك، من هذه الأنواع، التصريح بصفة الفوقية لله تبارك وتعالى، وهذا الأدلة عليه كثيرة في الكتاب والسنة، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إثبات الفوقية هذا نوع. كذلك التصريح بعروج بعض الأشياء إليه تبارك وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، تصريح بصعود بعض الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يكون عروج ولا صعود إلا لمن كان متصفا بالعلو. كذلك الإخبار برفع بعض الأشياء إليه، ومن ذلك ما جاء في صفة عيسى صلى الله عليه وسلم، وما أخبر الله عنه بل رفعه الله إليه، وكذلك الإخبار بإنزال بعض الأشياء منه جل جلاله، كما في قوله تبارك وتعالى عن القرآن: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومن هذه الأنواع أيضا الإخبار أنه في السماء، يعني على السماوات، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء يعني على السماء. وهكذا الإخبار بنزوله تبارك وتعالى، كما في نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. وكذلك أيضا الإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى بما يفيد علوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء قائلا: اللهم اشهد. لاحظ، رفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. كذلك رفع الأيدي إلى أعلى حينما يدعو الإنسان، فإنه يسأل ربه الأعلى، إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا صفرا خائبتين. إذن هذه بعض الأنواع التي يدخل تحت كل نوع منها أدلة كثيرة. إذا آمن العبد بأن ربه تبارك وتعالى متصف بالعلو فإن ذلك يعني أنه الذي ينبغي الركون إليه، وأن كل من سواه مهما علا فهو صغير، فهو متدني في حجمه وفي موضعه وفي مرتبته وفي قدراته وإمكاناته بالنسبة لله تبارك وتعالى. فإذا كانت الملائكة مع عظم خلقها تخضع له الخضوع الكامل وتخشى عند سماع كلامه وتفزع، نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فكيف بهذا الإنسان الصغير الضعيف الذي يجول على ظهر هذه البسيطة ويختفي بين وهادها وجبالها وهضابها وأوديتها، فهو ذرة أو أصغر من الذرة تتحرك حركة بطيئة بهاتين القدمين الصغيرتين، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ما هاتان القدمان اللتان يضرب بهما الأرض يظن أنه قد بلغ في القوة غايتها وفي التمكن نهايته، ويشمخ بأنفه طاول الجبال كأنه قد صار مخلوقا آخر ونسي قدره وخلقه وضعفه وعجزه. المقصود أن الإنسان يؤمن بعلو الله عز وجل ويخضع قلبه لذلك ويقر به. ثم الأمر الثاني مما يؤثره الإيمان بهذا الاسم أن يدعو ربه بذلك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا من قبل أيها الأحبة أن دعاء الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء على نوعين: دعاء المسألة يا رب يا رب، ودعاء العبادة أن يكون ذلك له عملا واقعيا وسلوكا وتعبدا يعبد به نفسه لربه وخالقه جل جلاله. فدعاء المسألة أن يذكر هذه الأسماء في المقامات المناسبة لذلك، فهو يتذلل لله تبارك وتعالى يسأل ربه الأعلى العلي المتعالي أن يرفعه، أن يرفعه، لأنه لا رفعة لأحد ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، أن يرفعه بالإيمان، أن يرفعه بالعمل الصالح، وليس المقصود الرفعة المذمومة، العلو في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهنا يسأل ربه أن يرفعه، أن يعزه، فيذكر هذا الاسم في دعائه ليرتفع من المذلة للمخلوقين، من المهانة، إن كان مقهورا أن يعزه الله، أن يعليه على عدوه، أن يظهره عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يدعو عند الكرب بالدعاء الذي أشرت إليه آنفا، فإذا وقعت الشدائد يلجأ الإنسان إلى العلي الأعلى الذي هو فوق كل شيء. تقول فلان المسؤول فوقه فلان، الله فوق الجميع، فتجد القلب يتعلق بفلان لا وفلان فوقه، إذن اتجه للذي فوقه. وبعض الناس لربما يذكر فلسفة أخرى في التعامل مع مثل هذه الأمور، فيقول اذهب للموظف البسيط فإنه يستطيع أن يحل لك من الإشكال ما لا يحله لك الموظف الكبير الذي لربما يحسب حسابات لا يحسبها هذا البسيط الذي لربما يتصرف على السجية. نقول لا هذا ولا هذا، اذهب لمن هو فوق الجميع وتوجه إليه بحاجاتك. فكثير من الناس يعتز ويفرح أن له علاقات وله وساطات وله وشائج وروابط، يعرف فلانا أو يعرف فلانا الذي يعرف من يعرف من يعرف من يعرف فلانا من الناس فيوصله إليه في يوم من الدهر، وقد يموت قبل أن يصل إليه، وقد يعزل من عمله قبل أن يصل إليه. وهكذا إذا تعار من الليل كما سبق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر ما مضى. فالإنسان يدعو ربه بهذا، يا علي يا أعلى يا متعالي سخر لي كذا وكذا، سخر لي قلوب العباد، سخر لي الحاجة الفلانية، اقضي عني كذا، نعم أعني على كذا، انصرني على كذا. وأما ما يتعلق بدعاء العبادة فهذا يدخل تحته أشياء كثيرة ومتنوعة، فأول ذلك الخضوع الكامل والاستسلام التام للعلي الأعلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وذلك أنه إذا استشعر هذا المعنى، استشعر أن ربه تبارك وتعالى هو الأعلى، فإنه يجب أن يخضع له، لأن الإنسان بطبيعته وسجيته وما جبل عليه وفطر إنما يتوجه إلى من يأسره قسرا بعلوه. الناس إذا كانوا في مجلس، إذا كانوا في موضع، إذا كان الناس قد اجتمعوا في محفل، تتوجه الأنظار مباشرة إلى الأعلى، الأعلى في مرتبته، الأعلى في منصبه، في ولايته، الأعلى في علمه، الأنظار كلها متوجهة إليه، ينظرون إليه، ماذا يقول؟ ابتسم؟ ماذا تكلم؟ بماذا عبر؟ كيف تصرف؟ ما هي ردود الأفعال التي تبدو على وجهه؟ ماذا يقول؟ يتلقفون منه العبارات، الكلام الذي يتكلمون به إن اجترأوا فإنما ينظرون إليه ويخاطبونه به، ولربما تناسوا كل من حضر وغفلوا وأصابهم الذهول عن كل من كان في هذا المجلس، بل ربما ينسى أن يسلم على الآخرين بل لا يراهم، لربما قابله وهو خارج أنت هنا لم أراك ولم أتفطن إليك، لماذا؟ لأنهم غابوا واضمحلوا حينما نظر إلى هذا المخلوق الذي شدهم وجذب أبصارهم وقلوبهم إليه حينما حضر في هذا المجلس، هذه طبيعة في البشر. فكيف بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى، كيف إذا صلى الإنسان يذهب قلبه هنا وهناك؟ كيف يمكن أن يصرف عبادة لغير الله عز وجل ويرائي بها؟ كيف يمكن أن يتعلق قلبه وأن ينجذب إلى مخلوق يأسره بالخوف أو بالطمع أو ب صلى الله العافية بالحب، ويصير ذلك إلى مرتبة العشق والتعلق فيزاحم محبة الله في قلبه؟ أين العلي الأعلى؟ إذا كان أمام مخلوق بهذه المنزلة يصيب الإنسان أحيانا الذهول عن الحاضرين، ما يراهم وهم أمامه ولا يفتكر إلا إذا خرج لربما ورآهم بعد الإفاقة من الذهول، فكيف بعظمة الله بعلوه العلي الأعلى على جميع خلقه؟ إذا سجد لله تبارك وتعالى وضع جبهته، هذه أعلى صورة من صور التذلل والخضوع، هنا يتذكر علو الله فوق كل شيء فيقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضعوها في سجودكم، لاحظ في الركوع خضوع بهذا الانحناء، سبحان ربي العظيم، كالمعظم الذي يدخلون على العظماء فينحنون لهم، سبحان ربي العظيم. فإذا وضع أشرف شيء وهو الجبهة على أوضع شيء وهو الأرض موطئ الأقدام، فهنا يتذكر عظمة الله ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني يقول يا رب أنا متذلل غاية التذلل أكثر من أن أضع جبهتي على الأرض يا رب. لكن نحن ما نستشعر هذه المعاني، وإلا هي كبيرة في صورتها وهيئتها وفي مضامين ما يقال فيها سبحان ربي الأعلى. لماذا تقولها في السجود؟ كم مرة سجدنا وكم مرة قلنا هذا الكلام؟ كثير، ولكن كم مرة استشعرنا هذا المعنى ثم بعد ذلك نسأل ما الطريق إلى الخشوع؟ في أكثر من هذا، ولكن قلوبنا يصيبها ما يصيبها من الغفلة فلا تستشعر هذه المعاني، فنحتاج إلى معالجة لها دائما، صيانة، صقل لهذه القلوب. و ابن القيم رحمه الله يذكر المناسبة بين هذا السجود، هذا الإنسان الذي انحط إلى السفل على وجهه، وأنه يذكر حينها علو ربه تبارك وتعالى فيزيده ذلك خضوعا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا يورث في العبد المزاولات والأعمال التي هي معبرة عن خضوعه لربه وخالقه سبحانه، كل الأعمال التي تترجم هذا الخضوع من سجود وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لاحظ في هل حال يضع وجهه يضع جبهته على الأرض أقرب ما يكون من ربه. وهذا السجود يرمز لمنتهى الخضوع والتذلل. إذن كذلك القلب حينما يكون أكثر خضوعا فإنه يكون أكثر قربا لله عز وجل، كما أن المصلي أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فهكذا إذا سجد القلب، سجد خضع، سجود القلب ما هو؟ خضوعه لله عز وجل، كما أن سجود البدن بهذا الخضوع الذي يكون بوضع الجبهة على الأرض. فهنا لا مجال لمنازعة الرب المعبود جل جلاله في قهره وسلطانه، لا مجال للتعالي والتعاظم. ولذلك فإن الأمر الثاني هو التواضع لله عز وجل، تواضع. ولما شرعه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فهذا يجعل العبد منقادا لا يتكبر على أحكام الله. انظروا إلى ذلك المشرك حينما يسخر من السجود ويعجب كيف له أن يسجد فتعلو مؤخرته على رأسه ووجهه، يتكبر ويترفع من هذا تمام الترفع، يأنف. ولربما إذا كان في مقام لا يتمالك فيه ولا يجد إلا السجود لربما أخذ قبضة من تراب ووضع رفعها لئلا يضع وجهه على الأرض. هذا المتكبر المتعالي يأنف من السجود، كما يأنف قلبه من قبول أحكام الله تبارك وتعالى القدرية كونية أو الأحكام الشرعية. لا يذعن للحق إما ابتداء وإما في مقام الرد والمناظرة والمجادلة، تقول الحكم كذا، الدليل كذا، الله يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول ولو. فهذا متعالي مترفع يرد الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الكبر أنه بطر الحق، يرد الحق إذا تبين، وغمط الناس، احتقار الناس، هو لا يراهم شيئا، وأحيانا قد يكون بينهما ملازمة، يرد الحق لأن هؤلاء في نظره لا يبلغون شيئا بالنسبة إلى مرتبته ومعرفته وعلمه ومنزلته، من هؤلاء حتى يقترح بين يديه أو أن يتقدم بين يديه بنقد أو تسديد أو تعليم أو إرشاد. وأمر ثالث وهو أن العبد إذا تذكر علو الله بأنواعه فإنه لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة فيتعالى على الخلق، لا يمكن أن يكون له علو في الأرض بغير الحق، لا يمكن أن يصير له عدوان، لا يمكن أن يكون له تسلط قهر بالظلم، وكل بحسبه. كثير من الناس قد لا يستطيع أن يظلم الظلم العام، ولكنك إذا أردت أن تعرف حاله انظر إلى من تحت يده من زوجه أو خادم. المرأة إذا أردت أن تعرف حالها انظر إلى من تحت يدها من طالبات إن كانت معلمة، انظر إلى من تحت يدها من عاملة في دارها، كيف تتعامل معها؟ هل تظلمها؟ حينما يتحدث عن العلو في الأرض فقد تكون أماراته ظاهرة في مزاولات محدودة، لأنه لا يجد غير ذلك أصلا، ليس أمامه فرص للعلو والظهور العام فيفسد في الأرض ويتعالى فيها بغير الحق. فهنا من نظر في حاله وفي تعاملاته ومزاولاته فإنه قد يجد في نفسه أشياء من هذا وهو غافل عنها، وهو غافل عنها. ولذلك انظروا كيف ختم الله عز وجل الآية التي ذكر فيها تأديب الناشزات من النساء من الزوجات، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ماذا قال بعدها؟ قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انظر إلى الختم بهذين الاسمين، قال إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. العلماء رحمهم الله قالوا في هذين الاسمين تهديد مبطن للأزواج، أطلقت يدك في التأديب بضوابطه الشرعية فلا يحملك ذلك على التعدي في هذا التأديب أو التمادي فيه إن رجعت عن نشوزها، فإن الذي سلطك عليها قادر عليك أن يأخذك وأن يعاقبك، إن الله كان عليا كبيرا. انتبهوا أيها الأزواج، فالله علي كبير، كما أنكم مسلطون على هؤلاء الزوجات التي لا يستطعن في كثير من الأحيان أن يرددن ظلمكم عنهن، فإن يد الله فوق الجميع وهو قادر على أخذكم ومعاقبتكم، إن الله كان عليا كبيرا. فاحذروا من ظلمهن. وهكذا حينما ينظر الإنسان إلى إخوانه من المخلوقين ممن هم على شاكلته، كيف ينظر إليهم؟ نعم الأذان. أقول حينما ينظر المؤمن إلى إخوانه من المخاليق من أمثاله، حينما يتذكر في الوقت نفسه علو الله عز وجل وأنه العلي الأعلى، فإنه يتواضع للناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن الكثيرين أيها الأحبة، الكثير من النفوس فيها نزعة علو، لو تمكنت هذا الإنسان كما يذكر الحافظ ابن القيم، لربما يكون صاحبا لك تعرفه ويعرفك وتعاشره سنين متطاولة، فهو مشاكل لك في حالك وعملك، فإذا حصلت له ولاية لربما تغير. وهذا يعرفه الكثيرون، فلان لم يعد ذلك الذي نعهده ونعرفه. لماذا؟ لأنه حصلت له فرصة للعلو، فظهر من أخلاقه ما يدل على صفة كانت خفية في نفسه، فيتنكر لمن حوله ويتغير، فيلقون منه ما يلقون ويعانون ما يعانون. فهذه أوصاف قد تكون كامنة في كثير من النفوس، يحتاج الإنسان أن يفتش عن نفسه وأن يراقبها دائما، وأن ينظر في تحولاته في تغيراته، لئلا يكون عبئا على نفسه وعبئا على الآخرين. ولربما وجدت ذلك في حال الرجل مع أهله مع أولاده، من الناس من لا تجرؤ زوجته على مكالمته ولا مجاوبته، ولا يجرؤ أولاده على مكالمته إطلاقا، أو في حال من التعالي في البيت، قهر وإذلال للصغير والكبير، ولا يتكلم أحد إلا أسمعه ما يكره، ولربما لا يناديهم إلا بأقبح الأوصاف والألقاب، فهو لا يجد إلا هؤلاء حتى يتعالى عليهم ويقهرهم. قد تجد هذا في بعض من يبتلى به التلاميذ في التعليم، فهو ذو علو وكبرياء، لو أن أحدا ذكر له شيئا من اقتراح أو رأي فضلا عن استدراك، فإنك ترى العجب العجاب بما يصدر منه على قسمات وجهه، وما يصدر من عبارات يتفوه بها يهزئ ويحقر ويحرج هذا الإنسان الذي يتكلم، ويجعل البقية يضحكون عليه، فيكون في حال لا يحسد عليها. لماذا هذا الكبر وهذا الصلف؟ لماذا لا يضع الإنسان خده على الأرض ويقول من أنا حتى أتكبر وفوق كل ذي علم عليم؟ فوق، فوقية، علو في كل شيء، أعلى في العلم، أعلى في القدرة، أعلى في أوصاف الكمال، حينما يتذكر الإنسان هذا لا يمكن أن يرتفع على الناس. وانظر إلى كثير من الكتابات التي تنبئ عما تحتها من أخلاق هذه الحسابات التي بأسماء أصحابها أو بأسماء وهمية في هذه الوسائل الجديدة، تويتر مثلا، تجد أنواع العلو، الاحتقار للآخرين، التشبث بالباطل والرد على كل من يخالف الهوى، من يخالف هواه، ورمي هؤلاء بأقبح الأوصاف ولو كانوا من العلماء العاملين، يرميهم بأقبح الأوصاف، إذا رأى منهم شيئا انتقدوه أو عابوه أو قالوا شيئا لا يوافق ويجاري أهواءه، جعلهم نسأل الله العافية، حطمهم وجعلهم لا يصلحون لشيء من أمر الدنيا ولا الآخرة. هذه ليست أخلاق المؤمنين، هذا لا يصدر من إنسان يعرف ويعلم ويؤمن أن الله هو العلي الأعلى، هذا لا يصدر من إنسان يدرك ما معنى قوله في سجوده سبحان ربي الأعلى، هذا يصدر من نفوس قد تمردت على الحق وتمردت على الأخلاق وتمردت على الفضيلة وتمردت على كل لون من ألوان التربية الصحيحة، نفوس متوحشة جامحة شاردة عن الآداب والأخلاق الفاضلة، هذا نوع من العلو في الأرض، أن تمسح، أن تمسخ، أن تحطم كل من خالفك، هذا لا يصح بحال من الأحوال، أن تطمس كل ما للناس من فضائل وجهود ومجاهدات وصبر وبلاء لهذا الدين من أجل أنه خالف هواك وله بلاء طويل قبل أن تولد. فجاء هذا في سنة أو في سنتين طفرة وتشبث ببعض القضايا الإسلامية وظن أنه فوق كل أحد، لا عالم ولا متعلم، كلهم تحت، كلهم تحت منزلته ومرتبته ومرتبة أصحابه، فهذا خطأ لا يليق بالمؤمن بحال من الأحوال. المؤمن الله وصف مشيته مما يدل على ما يحمله بين جنبيه من نفس مطمئنة هادئة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المشية تدل على صاحبها غالبا، المتكبر يظهر ذلك في مشيته، المتواضع يظهر ذلك في مشيته، فهم في حال من التواضع ظاهرا وباطنا، يمشون على الأرض هونا. وفي المقابل لاحظ هذا التواضع ولاحظ هذا الترفع في الوقت نفسه عن الدنايا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما تتحول إلى معركة يرميهم فيها بكل القبائح، أين عباد الرحمن؟ إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هنا لا يقول سلاما بل يطاول بالردى ومستعد أن يتمادى بأقبح الأوصاف والألفاظ التي لا يمكن أن تصدر إلا عن إنسان قد تربى في الشوارع، وليست أي الشوارع بل في الحضائر أعزكم الله. هذه أخلاق أهل الإيمان، أين ومن هذا؟ وإذا خاطب عباد الرحمن، لاحظ، وإذا خاطبهم الجاهلون يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، افترض أن هذا من الجاهلين، هذا العالم أو طالب العلم، افترض أنه من الجاهلين قل سلاما، لكن هذا العدوان، هذه الوحشية، هذا الصلف، هذا الفجور في الخصومة، هذا إنما يكون لأهل العلو. فلو كان لمثل هذا تمكين نسأل الله العافية، ماذا سيفعل بالناس؟ لا شك أن مثل هذا سيكون من الجبارين. وأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو الكبر، تعالي عن أمر الله عز وجل، ذنب إبليس. ولهذا جعل الله النار دارا للمتكبرين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكان ذلك سببا للطبع على قلوب أقوام فلا يصل إليها الحق، نسأل الله العافية، ولا تنفع فيها المواعظ ولا النصائح، كل ما قدمت له نصيحة أو موعظة كابر غاية المكابرة، ورمى هؤلاء الذين رموا الذين نصحوه أو وعظوه بالأوصاف القبيحة. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، لا تصل إليه المواعظ والنصائح، ما تنفع فيه. مثل هذا إذا رأيته كبر عليه أربعا، وإذا رأيته في طريق أسلك طريقا آخر، وإذا رأيته في حساب فاحذفه إن كان مضافا لديك بالغلط، واطلب ربك السلامة والعافية من حال هذا وأمثاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهكذا فإن أمثال هؤلاء يصعب عليهم الرجوع عن الباطل، فالغالب أنهم يتمادون فيه ويستمرون بلا رجعة، صلى الله العافية. الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، لاحظ الترفع عن الحق وعن قبوله ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها. كان هذا يتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سيقبل من الآخرين من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هؤلاء قد يعاجلون بعقوبات دنيوية، وانظروا إلى ما فعل الله عز وجل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، حتى الدار التي كانت سببا لترفعه قد زينها وفخمها وعظمها وزوقها، خسف به وبداره. فالجزاء من جنس العمل، لما كان يترفع بغير الحق، يتعالى بغير الحق، كان جزاؤه السفول، السفول تحت الأرض هو وقصره. ولذلك كان المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في أرض المحشر، يطأهم الناس، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختال في مشيته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، بخلاف أهل التواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه ولين جانبه عليه الصلاة والسلام، مما جاءه رجل وكان ترتعد فرائصه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هون عليك. وقال له فيما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. منتهى التواضع مع هؤلاء الناس. الرجل الذي قال له وهو يخطب على المنبر، يقول له: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة ونزل حتى علمه، ثم بعد ذلك صعد على المنبر وأتم خطبته. وكذلك أيضا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. من الناس من يترفع حتى عن مؤاكلة امرأته، لا تجرؤ أن تأكل معه أو أن تشرب معه، يترفع عن هذا، يرى أن هذا من النقائص والمعايب، يمنعه من ذلك الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية من جواري المدينة وتذهب به حيث شاءت لكمال تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نزعة التعالي هذه الموجودة عند كثير من الناس، يتعالى على الآخرين لأنهم ليسوا من بلده، كأنه قد خلق من جنس آخر، من مادة أخرى، وهم خلقوا من شيء آخر دونه. يتعالى على أهل ناحية من النواحي فيرى أنهم دونه، هو في المرتبة الأولى وهؤلاء في المرتبة الثانية، هم من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هذا نوع علو، تعالي على الناس. كذلك أيضا تعالى على الناس بسبب أنسابهم وقبائلهم ونحو ذلك، كل هذا من العلو. قد تجد هذا الإنسان من المفاليس، لكن اختبر كبره في مثل هذه القضايا وانظر كيف ينظر إلى الآخرين. قد يكون هؤلاء الذين يزدريهم يملكون المليارات وهو صفر اليدين، ولكن انظر كيف يقيمهم وكيف ينظر إليهم لو أثرت معه شيئا من هذا الحديث. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت رضي الله عنه يأتي لابن عباس ويأخذ بركابه، ابن عباس يدنو من زيد بن ثابت ويأخذ بركابه فيعتذر إليه زيد رضي الله عنه، فيقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيقول له: أرني يدك، أخرج لي يدك. فيخرج يده فيقبلها زيد ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه رآه عروة بن الزبير وهو يحمل قربة ماء، قال: يا أمير المؤمنين، هذا لا يصلح لك. فقال: لما أتاني وفود أظهر السمع والطاعة دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. يعالج نفسه بهذا. أبو هريرة كان أميرا على المدينة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو أمير، ويقول: طرقوا للأمير. الحسن مر على صبيان فدعوه إلى كسر خبز يابس فأكل معهم وجلس معهم، فلما فرغ دعاهم إلى بيته وأطعمهم وأعطاهم وكساهم وقال: اليد لهم، بمعنى أنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه، فيرى أن الفضل لهؤلاء. أبو ذر لما عير بلالا قال: يا ابن السوداء، ماذا فعل؟ وضع خده على الأرض وأصر على بلال أن يطأ خده. هذا لا يمكن في مقاييس ومعايير أهل الجاهلية. إنسان مملوك أعتق، حبشي يطأ على خدي أبي ذر ووجهه على الأرض، هذا لا يمكن إلا أن يكون بتهذيب الإسلام لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محمد بن واسع رأى ابنا له يمشي مشية متكبرة، المشية تظهر فيها الكبر. علي بن الحسين زين العابدين على سبيل المثال جاء في ترجمته أنه إذا مشى يضم يديه لا يخطر بهما هكذا، يعني يتواضع في مشيته. فهذا محمد بن واسع الإمام العابد رأى ابنا له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا. يعني تتكبر على ماذا؟ تمشي هذه المشية؟ أمر رابع مما يؤثره الإمام بهذا الاسم أن يخاف العبد من الله عز وجل وحده دون أحد سواه، كما أنه يتواضع للمخلوق أن يكون خوفه من الله العلي الأعلى. أردت أن تعرف قدر المخلوقين وفي الوقت نفسه تتواضع ولا تتكبر. انظر انظر إلى إذا سكنت في الدور 30 بجوار الحرم ونظرت أسفل تجد العمارات والمباني اللي كنت تراها كبيرة وطويلة أصبحت صغيرة متضائلة، وترى الجبال التي ما كنت تبصر ما وراءها تراها صغيرة، والمباني التي فوقها صغيرة جدا. وكذلك حينما ينظر الإنسان إلى الناس في سطح الحرم يحتاج يتأمل، هذا رجل ولا امرأة؟ الذر، هؤلاء اللي يمشون أمثال الذر مثل هذا أيها الأحبة، يصلح له الكبر؟ هل يصلح أن يخاف من هذا الإنسان خوفا لا يصلح إلا لله؟ ميز لي هؤلاء الذر الذين تراهم، قد يكون هذا بعض هؤلاء ممن يخافه كثير من الناس ويحسبون له 1000 حساب، ميزه. القوى، القدر، الإمكانات اللي عند البشر إذا رأيته في هذه الحال من الصغر والضآلة، ما قوته؟ ما حجم هذا المخلوق؟ لا شيء. هذا وأنت مخلوق مثله، لكنك نظرت من مبنى لو نظر إليه من الطائرة لعد في غاية الصغر، وأنت ترى أنه فوق ذلك كله. إنسان حينما يركب سيارة مرتفعة ينظر إلى السيارات تحته أمثال الذر، ويشعر أنه رفيع وكبير، وأن هؤلاء الناس يذهبون من هنا وهنا، ولسان حاله يقول ابتعدوا لا أصيب أحدا منكم فلا يصيبه بعد ذلك عافية. يرى أنه ذر تمشي من هنا وهنا من حوله، ما هذا؟ وإذا نظرت من الطائرة للسيارات تتعجب من الخطوط، إذا رأيت سيارة تتقابل تقول سبحان الله، هذه السيارات التي ينفقون بها الأموال الطائلة ويتباهون بها، وترى هذا الإنسان بهذه السيارة لربما يحسب حسابات، ولربما يحمل مشاعر، لربما عنده آلام، عنده مشكلات، عنده مرضى، عنده هموم. الأمر أصغر من هذا كله، الأمر أصغر من هذا كله. اتجه إلى العلي الأعلى فوق كل شيء. السيارات اللي تراها تتقبل تقول هذه يحصل لها حوادث وأشياء شنيعة وموتى وقتلى ودماء وأشلاء وأمور مروعة، هذا الذر اللي نراه من فوق ونحن في الطائرة. السيارات تتقابل في الطريق تقول ما شاء الله، يمشون يعدون أنفسهم من المسافرين الآن، وان ترى الخط بامتداده بتضاريسه ومنحنياته وأنت في الطائرة تقول ما هذا الآن؟ شوف هذا المخلوق الضعيف ما يدري أن أمامه هناك منحنيات ولا مرتفعات، ومسكين ويمشي وعند نفسه أنه مسافر، ولو تأخذه بملقط أو بشيء هو سيارته وتضعه تقول أنا قدمك وريحك من هذا. هكذا يشعر الإنسان حينما يرتفع أحيانا بالطائرة، الأمر ما يحتاج إلى هذا التعب وهذا العناء، الأمر أصغر من هذا، وهالأسفار الطويلة والعريضة اللي يجلس يوم كامل فيها، الأمر أصغر من هذا. ويتصل يقول باقي لي كذا، ووصلت إلى المكان الفلاني وهناك من ينتظره وقلبه يترقب. هذا حال المخلوق. الله أعظم وأجل أيها الإخوان، ترتبط القلوب به وتخاف منه. وأمر خامس، أن ينزه هذا الخالق تبارك وتعالى عن كل النقائص. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وهكذا في كل هذه المقامات. وهكذا أمر سادس، من عرف علو الله فإنه لا ينخدع بمظاهر العلو والرفعة التي تكون للباطل وأهله مهما على شأنهم ومهما ارتفعوا ومهما علوا في الأرض. لما انتصر المشركون في يوم أحد وقام أبو سفيان على بعض صخرات جبل أحد وقال أعلو هبل، فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام، قال عمر الله أعلى وأجل، إلى غير ذلك من الآثار. أكتفي بهذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.